بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، يقول رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي العهد بأمر مهم. العهد بأمر مهم. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي العهد بأمر مهم. وقيل إن الوصية مأخوذة من الوصل، وقيل إن الوصية مأخوذة من الوصل، لأن الموصي يصل ما كان في حياته بما يكون بعد مماته بهذه الوصية، لكن المعنى الأول أظهر وأبين، وهي أن الوصية هي العهد، وصى بالشيء إذا عهد، ولكنها لا تكون في كل عهد، وإنما في العهد المهم. وأما في الاصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، فهي تشتمل على شيئين: تبرع بمال وأمر بالتصرف بعد الموت. مثال الأمر بالتصرف بعد الموت: أن يقول إنسان مثلا: إذا مت فالذي يتولى تزويج بناتي فلان، أو إذا مت فالذي يتولى النفقة على أولادي فلان. هذا أمر بالتصرف بعد الموت، ويدل لذلك، يعني يشهد لهذا، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة من بعده لعمر. هذا أمر بالتصرف أو تبرع بمال، أمر بالتصرف. وكذلك عمر رضي الله عنه وصى بالخلافة إلى أهل الشورى، هذا أيضا أمر بالتصرف. وأما التبرع بالمال بعده فهو ظاهر، مثل يقول: أوصيت بأن يصرف ثلث مالي بعد موتي على الفقراء أو على طلبة العلم. إذن الوصية شرعا إما أن تكون أمرا بالتصرف بعد الموت، وإما أن تكون تبرعا بالمال بعده. وهي الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذا من الكتاب. وقال عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم. والإجماع أجمع المسلمون على مشروعية الوصية في الجملة، وانتبه العبارة في الجملة، واعلم أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين قولنا في الجملة وبالجملة. إذا قيل في الجملة يعني في بعض الصور لا في كل الصور، وإذا قيل بالجملة فمعناه في جميع الصور، في جميع الصور. ولهذا نقول مثلا نقول: البيع جائز في الجملة ولا بالجملة؟ في الجملة، لأن من صور البيع ما لا يصح. فهنا في الوصية نقول: الوصية مشروعة في الجملة، لأن من صور الوصايا ما هو محرم ومنها ما هو مكروه كما سيأتي. طيب، هذه الوصية. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس يسن لمن ترك خيرا. وفسر الخير رحمه الله فسره بقوله وهو المال الكثير. فهنا المؤلف ذكر الحكم والمقدار. الحكم قوله يسن، والمقدار في قوله يوصي بالخمس، وذكر شرطا وهو أن يترك خيرا، أن يترك خيرا. طيب، يسن لمن ترك خيرا، نقول فسر المؤلف رحمه الله الخير بأنه المال الكثير، وهو رحمه الله أخذ ذلك من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. فهذه العبارة مأخوذة من نص الآية. لكن ما هو ما المراد بالخير، ما المراد بالخير في الآية؟ هذه اختلف المفسرون في المراد بالخير في الآية. فقيل إن المراد بالخير في قوله إن ترك خيرا المراد به مطلق المال، المال على وجه العموم سواء كان قليلا أم كثيرا. فالمراد بالخير المال لقوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير يعني لحب المال لشديد. فعلى هذا تسن الوصية للإنسان سواء كان ماله قليلا أم كثيرا. وقال بعض العلماء المراد بالخير المال الكثير، المراد بالخير المال الكثير، لأن قوله تعالى إن ترك خيرا هذا أمر زائد على مطلق المال، أمر زائد على مطلق المال. ومعلوم أن الإنسان المعدم لا يتوجه إليه الأمر بالوصية، فلولا أن هذا أمر زائد ما كان لهذا القيد فائدة، ما كان لهذا القيد فائدة. طيب، وهذا هو الصحيح أن المراد بالخير هو المال الكثير، لأن من لا مال له أو من عنده مال قليل لا يتوجه إليه الأمر بالوصية. لكن ما هو ما مقدار الخير أو المال الذي يشرع فيه الوصية؟ حده بعضهم بأربعمائة درهم، وحده بعضهم بألف درهم، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. والصواب في ذلك الرجوع إلى العرف، أنه يرجع في مقدار المال القليل، في مقدار المال الكثير الذي هو الخير إلى العرف. فما عده الناس كثيرا فهو كثير، فإذا قالوا هذا الرجل غني فهو غني، عنده مال كثير. أما أن حده مثلا بألف درهم، الذي عنده الآن ألف درهم أو ألف ريال هل هو غني؟ لا، فقير. فهو راجع إلى العرف، إذا قال الناس هذا غني فهو غني، وإذا قالوا هذا ليس بغني فليس بغني. إذن نقول المال الخير هو المال الكثير، والمرجع في ذلك إلى العرف. وقوله رحمه الله يسن، يسن المسنون، المسنون هو ما طلب فعله لا على وجه الإلزام، ما طلب من المكلف فعله لكن لا على وجه الإلزام، بحيث إن فعله أثيب وإن تركه فلا شيء عليه. ولهذا يعرف المسنون بأنه ما أمر به الشارع على وجه لا على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. والمؤلف هنا قال يوسن، وبعضهم يقول يستحب. وهل بين التعبيرين فرق بين قولنا مثلا يسن وبين قولنا يستحب؟ أكثر العلماء على أنه لا فرق بين المسنون وبين المستحب، فإذا قالوا يستحب أو قالوا يسن فالأمر سواء. وفرق بعض المتأخرين بين العبارتين فقال المسنون ما نص عليه الشارع، ما نص عليه الشارع يعني ما جاء منصوصا عن الشرع، وأما المستحب فهو ما ثبت باجتهاد أو قياس، أو قياس يعني لم يرد بعينه. فمثلا نقول تسن صلاة الوتر أو صلاة الليل لأن النص ورد فيها. لكن قلنا يستحب أن يكون الإنسان مثلا على طهارة في سائر أحواله، ما فيه نص معين، لكن من باب القياس والاجتهاد. هكذا فرق، لكن أكثر العلماء على عدم الفرق. طيب، الدليل على أنه يسن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. وهنا يرد إشكال، وهو أن المؤلف يقول يسن والآية كتب، ومعنى كتب يعني فرض، فكيف قال المؤلف يسن مع أن الآية فيها الوجوب؟ والجواب عن هذا أن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن هذه الآية منسوخة، أن آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، بآيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فقالوا إن الآية ما إن الآية منسوخة. وعلى هذا، وعلى هذا القول يكون سنية الوصية لمن ترك خيرا بالخمس للأقربين مأخوذة من أدلة أخرى، وهي أدلة صلة الرحم، فهذه الآية عندهم أنها منسوخة، وإذا كانت منسوخة فإنه لا يعمل بها. طيب كيف قلنا إنه يستحب أن يسن أن ينصب الخمس لأقاربه وما أشبه ذلك؟ نقول هذا يؤخذ من أدلة أخرى. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أيضا إلى أن الآية محكمة، إلى أن الآية محكمة، لكن الذي نسخ منها هو الوارث، الذي نسخ منها هو الوصية للوارث. فانظر الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقالوا إن هذه الآية محكمة لكن نسخ منها إيش؟ الوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فعلى هذا يبقى غير الوارث على ما هو عليه من وجوب الوصية، لأن الأقارب في قوله تعالى الوالدين والأقربين قد يكون الوارد غير وارث، قد يكون الوارد غير وارث، وذلك فيما إذا كان فيه مانع من موانع الإرث. وكذلك الأقربون قد يكون منهم وارث ومنهم من ليس بوارث. فلو هلك إنسان عن ابن وعم، فالعم هنا قريب وهو ليس بوارث، فعلى كلام ابن عباس رضي الله عنه تجب الوصية له، تجب الوصية له. والحاصل أن هذه الآية كتب عليكم على رأي الجمهور منسوخة، وعليه فنتعبد بها لفظا، وعلى رأي ابن عباس أنها محكمة فنتعبد بها لفظا وحكما. ومعلوم أنك إذا وازنت بين القولين وجدت أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه أرجح، لأن الأصل عدم النسخ، ومتى أمكن الجمع فهو الواجب، هو الواجب. فعلى هذا نقول من ترك خيرا وهو المال الكثير فإنه يجب عليه أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. طيب يقول رحمه الله أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس. طيب وقاله رحمه الله وهو المال الكثير، المال الكثير قلنا هنا الدليل على أن المراد المال الكثير من الآية إن ترك خيرا فهو وصف زائد، وكذلك يدل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني ذو مال، إني ذو مال. وقوله أن يوصي بالخمس هذا هو المقدار الذي تستحب الوصية به، الخمس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد إني أريد أن أوصي بالشطر، يعني النصف، هل استأذنه أن يوصي بالشطر؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل ذلك على أن الثلث، على أن الثلث أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على غضاضه. وهذا المقدار الذي ذكره الفقهاء أخذوه من فعل أبي بكر رضي الله عنه، أو من قول أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقالوا نأخذ بما قاله أو بما اختاره أبو بكر رضي الله عنه. وذهب بعض العلماء إلى أن المقدار المستحب في الوصية هو الربع، وهذا رأي ابن عباس. ولهذا قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وبهذا تعرف أن ما عليه أكثر الناس اليوم من الوصية بالثلث أن هذا خلاف المشروع، خلاف المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. فالمقدار المستحب إما أن يوصي بالخمس وإما أن يوصي بأي شيء بالربع، وإن كان الثلث جائزا لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. ولهذا عليه الصلاة والسلام علل قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والإنسان إذا ترك ورثته أغنياء، يعني هذا المقدار الذي أنقصه من الثلث، سيؤجر عليه، لأنه إذا أبقى المال لورثته فسوف يكون له أجر. طيب، يقول رحمه الله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء. الدليل على أنه لا يجوز أن نعم، أولا قوله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ما المراد بالأجنبي؟ المراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث، من ليس بوارث. واعلم أن كلمة أجنبي كما سبق لنا تختلف باختلاف مواردها، هذه الكلمة تختلف باختلاف مواردها، فتارة يراد بالأجنبي عدم الوارث، يراد بالأجنبي غير الوارث، وذلك في كتاب الفرائض إذا قالوا أجنبي فالمراد به غير الوارث، وتارة يراد بالأجنبي من ليس بمحرم، وذلك في باب المحرمات في النكاح إذا قالوا محرم قالوا أجنبي المراد بالأجنبي من ليس محرما للمرأة، وتارة يراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربه عادة، كما مر علينا في باب الوديعة، في باب الوديعة. وتارة يراد بالأجنبي من سوى المتعاقدين، غير المتعاقدين يقال أجنبي، مثل ما ذكروا مثلا في الخلع يصح الخلع من الأجنبي، يعني من ليس من سوى الزوج والزوجة. وكذلك ما ذكروا في باب الخيار وإن شرطاه، يعني الخيار لأجنبي، يعني من سوى البائع ومن سوى المشتري. واضح الآن؟ فهنا ثلاث أربعة معاني للأجنبي: من ليس بوارث، غير المحرم، من لا يحفظ مال ربه عادة، من سوى المتعاقدين. وربما عند التأمل يجد الإنسان معاني كثيرة. يقول ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لماذا؟ نقول لأن ذلك من تعدي حدود الله، والله تعالى قال في آخر آيات المواريث تلك حدود الله، تلك حدود الله، وقال عز وجل فريضة من الله، وقال عز وجل في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا. فهذه الآيات الثلاث تدل على أن الوصية بأكثر من الثلث من تعدي حدود الله، وأنه تجاوز لفريضة الله، وأنه من الضلال، لقوله يبين الله لكم أن تضلوا. هذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا هذا بالنسبة للأجنبي، هذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث في حديث سعد الثلث والثلث كثير، لما استأذنه أن يوصي بثلثي ماله قال لا، قال بالشطر يعني بالنصف قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم. إذن نقول لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يجز ذلك لسعد ابن أبي وقاص. وكيف كان من تعدي حدود الله؟ نقول وجه ذلك أنه إذا أوصى، نعم نقول أنه وجه ذلك أنه من تعدي حدود الله أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث فإن ذلك سوف يضر بمن؟ بالورثة، سوف يضر بالورثة، فالوارث الذي مثلا يرث النصف مثل بنت ترث النصف، إذا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث فلن ترث النصف وإنما ترث إيش؟ الربع أو الثلث على حسب المقدار، مفهوم؟ فصار ذلك بتعدي حدود الله. قال ولا لوارث بشيء، يعني ولا تجوز لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. أيضا لا تصح، لا تجوز الوصية لوارث، والدليل على ذلك ما سبق. أولا أن ذلك من تعدي حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فريضة من الله يبين الله لكم أن تضلوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ووجه ذلك أنه إذا أوصى للوارث فقد تعدى حدود الله عز وجل. فمثلا إنسان له ابن وبنت، رجل له ابن وبنت، وأوصى لابنته بالربع، أوصى لابنته بالربع، كم سيأتي البنت الآن؟ ابن وبنت، إذا أردنا نقسم المسألة لو مات نقول الابن له ثلثان والبنت لها ثلث، هذه قسمة المال. الابن لأننا بنجعل المسألة من ثلاثة، رؤوسهم كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، رؤوسهم ثلاثة، للابن سهمان وللبنت سهم، إذن له ثلثان ولها ثلث. لو أوصى للبنت بالربع، شوف تقرير المسألة، لو أوصى للبنت بالربع، الآن عندنا في المسألة ربع وثلث وثلثان، تكون من كم؟ من 12، من 12 للبنت الربع وهو الوصية، كم ربع الربع؟ ثلاثة، ولها الثلث الذي هو الميراث كم؟ أربعة، والباقي لا لاحظ الآن عندنا الآن المسألة من 12، الوصية لها الربع ثلاثة، كم بقي؟ تسعة، ما في عول، تسعة، التسعة هذه اقسمها للابن ثلثاها ستة وبقي ثلاثة للبنت، فالبنت حقيقة كأنها ورثت ستة من 12، يعني نصف المال، ها؟ ما في عول. الآن المسألة من 12، الوصية لها الربع ثلاثة، كم بقي من 12؟ تسعة، اقسم التسعة أثلاثا للابن ثلثان ستة، يبقى ثلث، أضف الثلث ثلاثة للربع اللي من أصل المسألة ستة، تكون ستة، فهي ورثت نصف المال في الحقيقة، وهذا من تعدي حدود الله عز وجل. إذن نقول لا تجوز لوارث بشيء، لوارث بشيء سواء كان قليلا أم كثيرا. يعني شوف الآن الأجنبي لا يجوز أن يوصي له بأكثر من الثلث، أما الوارث فلا يجوز أن يوصي له بأي مقدار قليلا كان أم كثيرا. قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، إلا بإجازة الورثة لهما، يعني للوصية للأجنبي بأكثر من الثلث وللوصية للوارث. وقوله رحمه الله إلا بإجازة الورثة، سواء كان الورثة يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم، لأن هؤلاء هم أنواع الورثة، الوارث إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يرث بالرحم. ولا بد في الورثة، ولا بد في الورثة المجيزين لهذه الوصية أن يكونوا مرشدين، يعني ممن يجوز تبرعهم، ممن يجوز تبرعهم. فعلى هذا لو كان الورثة ثلاثة، منهم اثنان يجوز تبرعهم، يجوز تبرعهم يعني بأن كان بالغين عاقلين وآخر صغير، فتصح الإجازة بالنسبة للاثنين ولا تصح بالنسبة للثالث. إذن لا بد في الورثة المجيزين للوصية أن يكونوا مرشدين، يعني أن يكونوا بالغين عاقلين، لأن هذا تبرع، ومعلوم أن التبرع لا يصح إلا من الرشيد. طيب، فإن أجاز بعضهم أو فإن كان بعضهم مرشدا وبعضهم ليس بمرشد صحت الإجازة في حق المرشد ولم تصح في حق غير المرشد. وقوله رحمه الله بعد الموت، بعد الموت مفهومه أن إجازتهم قبل الموت لاغية وغير معتبرة. مثال ذلك إنسان أوصى، قال أوصيت لفلان أجنبي بنصف مالي، وكان له ابنان فأجاز الورثة، فأجاز أحضرهما وكتب وثيقة أننا أجزنا وصية والدنا بنصف ماله لفلان ابن فلان ووقع، ثم مات الموصي، ثم جاء هذا الأجنبي يطالب الورثة بالوصية، هل يعطى؟ لا، لا يعطى حتى لو كتب. لماذا؟ لأن إجازتهم إنما تعتبر بعد الموت، فيقال له ليس لك من هذه الوصية التي أوصى بها إلا الثلث، ما زاد على الثلث يعود إلى الورثة. مفهوم؟ مثال إنسان أوصى، قال أوصيت ببيتي الفلاني لفلان لزيد من الناس وهو أجنبي، ثم مات، لما مات أحصينا ماله ووجدنا أن هذا البيت يساوي نصف المال، يساوي نصف المال، والورثة قد أجازوا من قبل، فهنا إجازتهم إيش؟ غير معتبرة، فلا يستحق هذا الأجنبي الذي هو زيد إلا ما يقابل الثلث فقط من هذا البيت، وما زاد على الثلث فإنه يكون للورثة. طيب لو أجازوا بعد الموت فلا بأس، إذن المعتبر في الإجازة بعد الموت. طيب وحتى وكذلك بالنسبة للوارث، مثال آخر إنسان له ثلاثة أبناء وقال أوصيت بألف ريال أو بألف ريال لابني فلان، لابني فلان، وأجاز أحضر الأبناء وأجاز ووقع وثيقة على ذلك ثم مات، هل يستحق شيئا؟ ها؟ لا يستحق. لماذا؟ لأن إجازة الورثة إنما تعتبر بعد الموت لا قبله. الدليل على أنها تعتبر بعد الموت لا قبله، قالوا لأن الورثة لا يستحقون المال ولا تتعلق ولا يتعلق المال بهم إلا بعد الموت، فهم قبل موت المورث لا يملكون شيئا. وثانيا أنهم إذا تنازلوا قبل الموت فقد تنازلوا عن حق لم يثبت إلى الآن، وما يدرى فلعل هذا الموصي يموت قبلهم، يموت قبلهم، فنعم فلعلهم يموتون، فلعلهم يموتون قبل الموصي فيرثهم قبل أن يرثوا. إذن هنا دليلان، الدليل الأول أن الورثة إنما يتعلق حقهم بالمال وإنما يملكون المال بعد الموت فإجازتهم لا تعتبر، وثانيا قالوا أن أن أن أن الورثة ربما ماتوا قبله فورثهم هو. وذهب بعض العلماء إلى أن إجازة الورثة، أن إجازة الورثة معتبرة قبل الموت مطلقا، قبل الموت مطلقا، وعللوا ذلك بأن الورثة إذا أجازوا قبل الموت فكأنها هبة معلقة أو تنازل عن استحقاق معلق، كأنهم قالوا إن مت فقد أجزنا، إن مت فقد أجزنا، ومعلوم أن الهبة المعلقة تصح أو الاستحقاق المعلق يصح. طيب وتوسط آخرون وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، فقالوا إن كانت الإجازة في مرض موته المخوف فهي معتبرة، إن أجاز الورثة في مرض موت المورث المخوف فإجازتهم معتبرة وإلا فلا. لماذا؟ قالوا لأن مرض الموت المخوف يتعلق حق الورثة بهذا المال، بدليل أنه لا ينفذ من تصرفه ما زاد على الثلث كما سبق لنا في الهبة والعطية، في الهبة والعطية. وهذا القول يعني ليس بعيدا من الصواب، لأنه قول وسط بين القول الأول والقول الثاني، ويجمع بين التعليلين، الأول والثاني. فعلى هذا نقول المعتبر في إجازة الورثة بعد الموت أو قبله في مرض موته المخوف. طيب، يقول: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. تصح تنفيذا يعني فإجازتهم بعد الموت تنفيذ وإمضاء، وليس ابتداء عطية، وليس ابتداء عطية. والفرق بين قولنا إنها تنفيذ أو إمضاء وبين قولنا إنها ابتداء عطية، الفرق بينهما تتضح بالمثال. مثال ذلك: إنسان أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث، أوصى بنصف ماله لزيد الأجنبي وأجاز الورثة، أجاز الورثة في حال الحياة، ثم مات. طيب، هنا إجازته معتبرة أو غير معتبرة؟ غير معتبرة. إذن نقول لابد من أن تكون إجازتكم بعد الموت. أجازوا بعد الموت، قالوا نجيز هذه الوصية، هل إجازتهم هذه تنفيذ وإمضاء أو أنها ابتداء تبرع؟ نقول هي تنفيذ وإمضاء. فعلى هذا لو كان أحد الورثة مريضا مرضا مخوفا، فإذا قلنا إنها ابتداء عطية لم تصح إجازته، لم تصح إجازته. وإذا قلنا إنها تنفيذ وإمضاء صحت إجازته. مفهوم الفرق؟ واضح ولا لا؟ طيب، إذن الفرق بين قولنا إنها تنفيذ وإمضاء أو أن الإجازة ابتداء عطية، أننا إذا قلنا إنها تنفيذ وإمضاء صحت الإجازة ولو كان أحد الورثة مريضا مرضا مخوفا فتصح. وإذا قلنا إنها ابتداء عطية وكان أحدهم مريضا مرضا مخوفا لم ينفذ من هذه الوصية إلا ثلث ما يستحق هو فقط، ثلث ما يستحق. مفهوم؟ لأنه ما يملك، المريض مرضا مخوفا ما يملك إلا الثلث. واضح يا وليد؟ طيب، مثال: إنسان أوصى، قال أوصيت بنصف مالي لزيد ثم مات. الآن الوصية هذه لأجنبي صحيحة لكنها زائدة على الثلث. له ابنان، أحد الابنين مريض مرضا مخوفا وأجاز. إذا قلنا إنها ابتداء عطية فنقول لا ينفذ من إجازتك إلا مقدار ما تملك من الثلث الزائد على بمقدار الزائد على الثلث. كم الزائد على الثلث؟ سدس. نقول لا تملك إلا، يعني لو كان لا يملك إلا هذا المال لا ينفذ إلا مقدار السدس فقط. وأما إذا قلنا إنها تنفيذ فتصح ولو كان مريضا مرضا مخوفا. طيب، إذن إذا قلنا إنها تنفيذ فلا يشترط لها أحكام الهبة والعطية، وإذا قلنا إنها ابتداء عطية فلا بد أن يكون فتشترط لها أحكام الهبة والعطية. طيب، إذا قلنا إنها تنفيذ أيضا وكان أحد الورثة صغيرا أو سفيها فيصح إمضاؤه، وإذا قلنا إنها ابتداء عطية فلا يصح إمضاؤه لأن عطية السفيه أو الصغير لا تصح. قال رحمه الله: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية نائب فاعل، وقوله وارثه محتاج، وارث مبتدأ وقوله محتاج خبر، والجملة وارثه محتاج صفة لقوله فقير، يعني تكره وصية فقير هذه حاله. وهذا هو الحكم الثالث من أحكام الوصية. الحكم الأول تسن، والثاني لا تجوز، والحكم الثالث الكراهة. إذن طيب، وقوله فقير، ما المراد بالفقير هنا؟ ما المراد بالفقير؟ نقول الفقير في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. فالفقير في باب الزكاة، في باب الأخذ المعدم أو من لا يملك كفايته سنة، هذا فقير. وفي باب الدفع من لا يملك نصابا زكويا. وفي باب النفقة من لا يجد ما يزيد على كفايته، هذا فقير. وهنا في هذا الباب المراد بالفقير عرفا، عرفا مراد بالفقير العرف. فإذا قال الناس هذا فقير فهو فقير، مفهوم؟ إذن كلمة فقير نقول هي أيضا كالأجنبي تختلف باختلاف مواردها. تارة يراد بالفقير المعدم، وذلك في باب الأخذ في الزكاة يراد به المعدم أو من لا يجد كفايته وكفاية من يمونه مدة سنة، هذا فقير. طيب الفقير في باب الدفع من لا يملك نصابا زكويا، مثل إنسان عنده مال لكن دون النصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ تقول لا تجب الزكاة، هذا فقير. طيب الفقير في باب النفقة من لا يجد ما يزيد على كفايته، هذا فقير. الفقير هنا نقول المرجع فيه العرف، المرجع فيه العرف. فإذا قال الناس هذا فقير فهو فقير. طيب وقوله تكره وصية فقير وارثه محتاج، وارثه محتاج فيكره أن يوصي لأن أقاربه أحوج من غيرهم، وصدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويومئ إلى هذا أو يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى أن الإنسان الأولى أن يبقي ماله لأي شيء لورثته. فالإنسان الفقير الذي إذا أوصى ترك وارثه محتاجا يقول الوصية في حقه إيش؟ مكروهة. إذن ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الفقير تكره وصيته، ولكن هناك إيش؟ تعليل، وهو أن أقاربه أحوج من غيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة وصلة. طيب ولكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، يعني ليس كل ما طلب فعله كان تركه مكروها. هذه قاعدة مفيدة، ليس كل ما طلب فعله كان تركه مكروها. الآن الذي يطلب فعله هو أن يذر ورثته أغنياء، ليس تركه لذلك يكون مكروها، لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. مثال السنة للإنسان أن يدخل المسجد، إذا أراد أن يدخل أن يقدم رجله اليمنى، هل إذا قدم اليسرى نقول فعل مكروها أو نقول ترك مسنونا؟ ترك مسنونا. طيب السنة أن يتورك في التشهد الأخير، جلس مفترشا، هل نقول فعل مكروها أو ترك مسنونا؟ ترك مسنونا. إذن لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، أو بعبارة أعم ليس كل ما طلب فعله كان تركه مكروها، وذلك لأن بين الكراهة والسنية مرتبة وهي الإباحة، وهي الإباحة. فعلى هذا نقول وصية الفقير الذي وارثه محتاج مباحة، فلا نقول إنها مندوبة ولا نقول إنها مكروهة. لا نقول إنها مكروهة لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. ولا نقول إنها مسنونة لأنها خلاف الأولى، لأن أقاربه المحاويج أحق بماله من إيش؟ من الأجنبي. قال رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز بالكل يعني يجوز أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن له وارث. وذلك لأن المنع من الوصية لأجل حق الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة فقد زالت العلة وزال المنع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن من ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم يجوز أن يوصي بكل ماله، لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث إنما منع منه لحق الورثة، فإذا عدم الورثة عدم الحكم، انعدم الحكم. واضح؟ طيب، فإذا قال أنا إن تركت مالي الآن، لأن الإنسان يقول الآن الذي يوصي بكل مالي يقول إن تركت مالي فسوف يذهب إلى بيت المال، وبيت المال سوف يصرف بالأعمال الخيرية، لكن إن أوصيت به أنا وصرفته في الأعمال الخيرية باشرت العمل الخيري بنفسي، باشر العمل الخيري بنفسه، لكن إذا تركه لبيت المال ثم إن بيت المال صرفه في الأعمال الخيرية صار أجره بطريق غير مباشر، ومعلوم أن ما كان طريق الخير فيه مباشرا أولى من الطريق غير المباشر. طيب، نقف على فيها. نعم. طيب الآن بقينا عرفنا الآن كم مر علينا من حكم أحكام الوصية؟ أربعة. ولهذا نقول الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون مستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة وواجبة. متى تكون مستحبة؟ على كلام المؤلف للأقارب، أن تسن لمن ترك خير وهو مال كثير، الوصية بالخمس تسن بالخمس لمن ترك خيرا. متى تحرم؟ بأكثر من الثلث لأجنبي أو للوارث. متى تكره؟ تكره وصية الفقير الذي وارثه محتاج. متى تباح؟ لمن لا وارث له، سواء كان ماله قليلا أم كثيرا. متى تجب؟ نقول تجب الوصية، وهو الحكم الخامس لها، تجب الوصية في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بالوصية فتجب الوصية حينئذ. مثل لو اقترض دراهم من شخص وليس بينهما مكاتبة وليس بينهما بينة، فهنا يجب عليه أن يوصي، لأنه لو لم يوصي لضاع حق صاحب الحق، لأنه إذا جاء صاحب الحق يطالب بالمال فالورثة سوف يقولون أحضر البينة أو أحضر الوثيقة. طيب، فإن كان هناك بينة أو كان هناك وثيقة فإن الوصية لا تجب، لكن تستحب حتى مع وجود البينة ومع وجود الوثيقة. لماذا؟ نقول لأن البينة قد تتلف تموت، والوثيقة قد تحترق، فلا يبقى إلا الوصية. إذن تجب الوصية في كل حق ثابت على الإنسان، في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، لا يثبت إلا بها. فإن ثبت الحق بها ببينة أو مكاتبة أو وثيقة فالوصية مستحبة، لأن البينة قد تتلف والوثيقة قد تحترق. نعم.